الله يقول من لم يكفر من اعتقد ألوهية علي فهو كافر وغير ذلك. غير ذلك هؤلاء يجب أن تكفرهم. هذا القسم الأول. القسم الثالث, القسم الثالث من وقع الخلاف في كفرهم, وقع الخلاف في كفرهم مثل عوام الرافضة أو عوام أهل البدع الذين يكفر علماؤهم, وقع الخلاف في كفرهم إلى آخره, فهذا رأى كفرهم بما قام عليهم من الدليل يجب عليه أن يكفرهم, وإن رأى عدم كفرهم لوجود مانع أو فقد شرط لا يجب عليه أن يكفرهم. قال رحمه الله الناقض الرابع, قال رحمه الله الناقض الرابع من نواقض الإسلام ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. من اعتقد أن قد غير هدي النبي, الهدي هو الطريقة والسيرة, فيدخل في ذلك سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه, فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي لأنه وحي, وحي, فما جاء به النبي عليه السلام من السنن ومن الأخلاق ومن الآداب, ما يتعلق بالملابس, ما يتعلق بالطعام والشراب التي جاء بها الشرع وغير ذلك. نقول نعم أن يجب على الإنسان أن يعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي, وادعى ذلك أولا أن هذا من الوحي, والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد, وخير الهدي هدي محمد, وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر شيئا من التوراة غضب, نعم غضب, نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة, الحنيفية السمحة. فإذا اعتقد نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه, فهذا هو الواجب. والحالة الثانية أن يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا كفر. والحالة الثالثة أن يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم مساو لهدي النبي عليه الصلاة والسلام, فنقول أيضا هذا كفر. قال رحمه الله أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. نعم أيضا إذا اعتقد, وقوله أيضا قول المؤلف رحمه الله إذا اعتقد حتى وإن لم يعمل, إذا كان هذا مجرد اعتقاد, مجرد اعتقاد حتى وإن لم يعمل فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله إذا اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه, أيضا هذا كفر وردة, كفر وردة. ودليل ذلك قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأيضا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وتفضيل أو حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن حكم الطواغيت وحكم القوانين وغير ذلك أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي تصلح الناس في هذا الزمان ولا يصلح الناس غير ذلك، فهذا ردة، هذا كفر وردة كما سيأتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناقد الرابع من نواقض الإسلام رحمه الله: ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. هذا تقدم ذكرنا أن الهدي أن المراد بذلك الطريقة والسيرة، ويدخل في ذلك سننه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وبينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وذكرنا الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن هذه المسألة تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخلاقه وسنته وسيرته، أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر ردة. الحالة الثانية أن يعتقد أن أخلاقه وهديه مساويا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول أيضا هذا كفر وردة. الحالة الثالثة أن يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يوجد عند الخرافية، يعني عند الخرافية من الصوفية والرافضة وغيرهم الذين يعتقدون في أوليائهم، يعتقدون أوليائهم يفضلون أولياءهم، منهم من يفضل وليه على الأنبياء والرسل، ويعتقد أن سيرته وهديه أفضل من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه إلى آخره. قال رحمه الله: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. نعم. أيضا الذي يعتقد أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كافر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إلى أن قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يؤمنون، لا يكونون مؤمنين إلا بهذه الأمور الثلاثة: فلا وربك قسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكون المرجع في التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يجدوا في أنفسهم بغضا أو كراهة أو عدم إذعان وقبول لما قضيت، ويسلموا تسليما، أيضا أن يسلموا تسليما كاملا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف خطر تحكيم القوانين اليوم الذي يوجد في بعض البلاد الإسلامية، فأولئك الذين يحكمون القوانين أحكام المخلوقين وينبذون أحكام الشرع، يعني ينبذون أحكام الشرع، هؤلاء أمرهم لا يخلو من ثلاث حالات إذا حكموا القوانين، فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعتقد أن تلك القوانين التي سنها البشر أفضل وأصلح للناس من الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصلح الناس إلا هذه القوانين. فمثلا رجم الزاني، مثلا الزاني الأفضل أن تحبسه كما في القانون أو ولا ترجمه، والسارق يعني في القانون ماذا يعذبه؟ يسجن. طيب يسجن ولا تقطع يده إلى آخره. فهذا لا شك أنه كفر وردة إذا اعتقد أن الحكم بهذه الأشياء أفضل من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، ودليل ذلك ما تقدم من أدلة، القسم الثاني أن يعتقد، وهذا أيضا إجماع من أهل العلم، القسم الثاني أن يعتقد أن تحكيم هذه القوانين مساويا لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا هذا كفر وردة. نعم، هذا أيضا نقول بأنه كفر وردة. القسم الثالث أن يعتقد أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن، لكن يحمله ذلك، يحمله الهوى والفسق على الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ينقسم إلى قسمين هذا تحته مرتبتان. المرتبة الأولى أن يكون ذلك في أفراد المسائل، يعني لا يجعله شريعة عامة، لا يجعله شريعة عامة، مثلا قاض من القضاة يعتقد أن إصابة الحق هو الأفضل والأحسن من الظلم والجور، لكن حمله الهوى والعصبية أن ظلم في هذه الأفراد المسائل، فنقول بأن هذا لا يكفر ولا يرتد، نقول هذا لا يكفر ولا يرتد لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، نقول هذا حكمه لا يكفر ولا يرتد. القسم الثاني أن يجعل ذلك شريعة عامة، يعني ينبذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك شرعا عاما يتحاكم الناس إليه، هذا موضع خلاف. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ألف رسالة تحكيم القوانين وحكم بكفره، يعني كونه يجعل ذلك شريعة عامة يستبدل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الناقض الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عمل به كفر، إذا أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر ولو عمل به. وقد نقل الاتفاق على ذلك، يعني نقل الحجاوي رحمه الله نقل الاتفاق على أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يكفر، يعني فإنه يكفر. وهذا نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. وسواء أبغض شيئا من الأقوال التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من الأفعال، وسواء أبغض شيئا من الواجبات أو أبغض شيئا من المستحبات، أو أبغض شيئا من الأوامر أو أبغض شيئا من النواهي، فهذا كله إذا أبغضه فإنه يكفر ولا يجوز، نعم فإنه كفر وردة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم أضل أعمالهم، والذين كفروا فتعسا لهم أضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يكون إحباط العمل إلا بأي شيء، ها؟ بالكفر والشرك. الله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وعلى هذا من يبغض الحجاب أو يبغض تحريم الزنا أو تحريم القمر، يبغض إعفاء اللحية وغير ذلك من الأشياء التي جاء بها الشرع فنقول بأنه كفر. أو يبغض الصلاة أو الصيام أو الزكاة حتى ولو عمل به، حتى ولو عمل به فإنه مردد عن دين الإسلام. وهذا كما ذكرنا قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولا يكون إحباط العمل إلا بأي شيء، إلا بالكفر، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم نعم. قال رحمه الله: الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. وهذا يعني الناقض الخامس، يعني خطير جدا. لأنك يعني الآن تجد بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام يبغض عدم اختلاط الرجال مع النساء، ويحب اختلاط الرجال والنساء. هذا لا شك أنه ردة، لأن الشرع جاء بعدم الاختلاط. حتى في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أو مثلا يبغض تحريم حلق اللحى ونحو ذلك، فنقول بأن هذا ردة عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة. أيضا الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو عقابه أو ثوابه فإنه يكفر. والدليل من القرآن قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية صريحة. يأتي إن شاء الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ناقض من نواقض الإسلام الاستهزاء، إذا استهزأ الإنسان بشيء من دين الرسول. وقوله من دين الرسول هذا يشمل كل دين الرسول، لأن المفرد المضاف يعم، فيعم كل دين الرسول، يشمل الواجبات والمستحبات والمكروهات والمنهيات. فإذا استهزأ بالصلاة أو المستحبات مثل سنن الصلاة، أو استهزأ بالمحرمات يعني بتحريم المحرمات كتحريم الزنا أو الخمر أو المكروهات كراهة السفر، يكره أن يسافر الإنسان وحده، وكراهة أكل الثوم والبصل أو نحو ذلك، فنقول بأنه يكفر، أو ثوابه أو عقابه. استهزأ بعقاب شارب الخمر أو بثواب الصدقة ونحو ذلك، فنقول بأنه نقول بأنه يكفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد روى ابن عمر في سبب نزول هذه الآية كما في تفسير ابن جرير وأيضا تفسير ابن أبي حاتم، قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. ووصفوهم بالجبن الكذب كثرة الأكل. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن بهذه الآية. حتى ولو هزل مازحا، يعني الهزل حتى ولو كان على سبيل المزح، يعني إذا هزل على سبيل المزح أو هزل قاصدا الهزال، كل هذا كله سبب للكفر، سبب للكفر. ولا شك أن الاستهزاء في دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من صفات المنافقين، يعني أنه من صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فقوله هنا: وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا إلى آخره استهزاء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، تفكهون في الاستهزاء بهم إلى آخره. وبهذا نعرف خطر ما يحصل الآن في بعض الصحف من الاستهزاء ببعض شعائر الإسلام. تجد أن بعض الكتاب أو بعض الرسام يستهزئ باللحية أو يستهزئ بالثوب القصير أو يستهزئ بالحجاب أو غير ذلك من الأشياء. هذا نقول بأنه ردة، هذا نقول بأنه كفر وردة عن دين الإسلام. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول استهزاء صريح، يعني القسم الأول استهزاء صريح، وهذا مثل كما تقدم في حديث ابن عمر: ما رأينا من مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا والأرغب بطونا والأجبن عند اللقاء. والقسم الثاني استهزاء غير صريح، وهذا كثير جدا، كثير جدا، مثل أن يشير بيده أو يغمز بعينه كما قال الله عز وجل: وإذا مروا بهم يتغامزون، أو يغمز بيده، أو مثل كما قلنا في الكتابات قد يكتب يرسم إلى آخره. فالمهم كل ما دل على الاستهزاء فهذا كفر وردة، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: الناقض السابع من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر في اللغة يطلق على ما لطف وخفي، على ما خفي ولطف مأخذه، وأما في الاصطلاح فهو قراءات ورقى وطلاسم تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته. يقول في الاصطلاح: في الاصطلاح هو قراءات ورقى وطلاسم تؤثر في بدن المسحور، تؤثر في بدن المسحور وأيضا وعقله وإرادته، وعقله وإرادته. السحر تحته مسائل: المسألة الأولى هل له حقيقة أو أنه مجرد تخييل؟ نعم، السحر هل له حقيقة أو أنه مجرد تخييل؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة، نعم، أن السحر له حقيقة، نعم، ويدل على ذلك أدلة، من ذلك قول الله عز وجل: من شر النفاثات في العقد. بل الاستعادة من السحر تدل على أن له حقيقة، وأيضا قول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتعلم هذا لا يكون إلا لشيء له حقيقة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة. الرأي الثاني أن السحر ليس له حقيقة، وإنما هو مجرد تخييل، وهذا مذهب المعتزلة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والصواب في ذلك أن السحر كما مذهب أهل السنة والجماعة أنه له حقيقة، وأنه يؤثر ويمرض وقد يقتل. السحر يؤثر ويمرض، يمرض الشخص وقد يقتله. هذا هو الصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر بالسحر فدل على أن له حقيقة. لكن هل يقلب الأعيان؟ نقول: لا يقلب الأعيان. يعني هو السحر له حقيقة وتأثير إلى آخره، لكن فيما يتعلق بقلب الأعيان هذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. ها؟ مثال، يعني مثلا أنت مثلا السيارة، قد يسحر الشخص ويرى أن السيارة حيوان، أو يرى أنها مهي موجودة. واضح؟ يعني هنا تخيل، هنا لا إشكال. فالتخييل فيه تخييل، يعني السحر فيه تخييل، له حقيقة وله تخييل وفيه تخييل، نعم له حقيقة وفيه تخييل، هو جامع بين الأمرين. لكن بالنسبة لما يتعلق بقلب الأعيان، هل يقربها من عين إلى عين أخرى؟ هذا ليس إلا إلى الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يقدر على قلب الأعيان. فأصبح مذهب السنة وجماعة أن السحر له حقيقة، وأما المعتزلة فيقولون بأن السحر لا حقيقة له وإنما هو تغيير. والصواب كما تقدم أن له الحقيقة، وأنه يؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته، وقد يمرض الإنسان وقد يقتله، ومنه كما قال المؤلف منه الصرف والعطف. الصرف أن يصرف الرجل عن زوجته أو تصرف الزوجة عن زوجها، والعطف أن يعطف على زوجه، أن تعطف الزوجة على زوجها والزوج على زوجته إلى آخره. فمنه ما له حقيقة، ومنه أيضا مجرد تخيل، أيضا من السحر مجرد تخيل، فيخيل لك أنه يدخل في النار وأنه يضرب نفسه بالسيف نحو ذلك، يخيل لك هذه الأشياء، وأنه إلى آخره يدخل في بطنه السكين ويخرج من الجانب الآخر. لكن فيما يتعلق بقلب الأعيان هذا ليس إلا إلى الله عز وجل. فأصبح لنا له حقيقة وله أيضا وله تخيل، لكن مذهب المعتزلة أنه لا حقيقة له وإنما هو مجرد تخيل فقط. والصواب كما تقدم لنا، نعم الصواب كما تقدم. قال أيضا بالنسبة لحكم الساحر، حكم الساحر أولا من حيث الكفر، هل يكفر الساحر أو لا يكفر الساحر؟ العلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الساحر يكفر، وهذا قال به كثير من أهل العلم، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بلا تفصيل، يعني أنه يكفر بلا تفصيل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله فلا تكفر هذا دليل على أن الساحر يكفر. والرأي الثاني أن السحر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يكون بواسطة الشياطين، فهذا كفر وردة. والقسم الثاني ما يكون بواسطة العقاقير والأدوية، فهذا من كبائر الذنوب. فنقول السحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكون بواسطة الشياطين فهذا كفر وردة، والقسم الثاني ما يكون بواسطة الأدوية والعقاقير فهذا من كبائر الذنوب ولا يصل إلى حد الردة. نعم. حكم الساحر هذا بالنسبة لكفر الساحر، هل يكفر أو لا يكفر إلى آخره. حكم الساحر ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقتل. يعني مسألة كفر الساحر تختلف عن مسألة قتل الساحر. فعند الإمام أحمد رحمه الله وأيضا مالك أنه يقتل، وعند الشافعي أنه لا يقتل الساحر إلا إذا عمل عملا يبلغ به الكفر، نعم يبلغ به الكفر. والذين قالوا بأنه يقتل الساحر هو الصواب، سواء كان سحره بواسطة الشياطين أو كان سحره بواسطة الأدوية والعقاقير، لحيث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السابع، يقول المؤلف رحمه الله الناقض السابع من نواقض الإسلام، قال: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تقدم لنا أن السحر، ذكرنا تعريف السحر، وهو في اللغة ما خفي ولطف مأخذه، ما خفي ولطف مأخذه ودق. وأما في الاصطلاح ذكرنا أنه طلاسم ورقى وقراءات يتوصل بها الساحر إلى التأثير في بدن المسحور وعقله وإرادته. وذكرنا أيضا من المسائل المتعلقة بالسحر: هل له حقيقة أو ليس له حقيقة، إلى آخره. ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سحر حقيقي، وهذا قال به أهل السنة والجماعة، وذكرنا الدعاء ذلك أن الله عز وجل قال: من شر النفاثات في العقد، ولا تكون الاستعاذة إلا من شيء له حقيقة. وأيضا قول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولا يمكن أن يتعلم إلا ما له حقيقة. والقسم الثاني تخييلي، بقول الله عز وجل: فيخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني قول الله عز وجل فيخيل أو يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا القسم قال به أهل السنة والجماعة، لكن بالنسبة للمعتزلة حصروا السحر في هذا القسم، حصروا السحر في هذا القسم، وأنه ليس للسحر حقيقة، وهذا خطأ. الصواب أن السحر ينقسم إلى هذين القسمين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. وذكرنا أيضا فيما سبق: هل الساحر يستطيع أن يقرب العيان أو لا يستطيع أن يقرب العيان، يعني يستطيع أن يقرب الشيء من عين إلى عين أخرى؟ قلنا الصواب في ذلك أنه لا يستطيع، وإلا لو استطاع الساحر أن يقرب من عين إلى عين أخرى لكان من أغنى الناس، وكانوا أيضا ملوك الناس، السحرة كانوا ملوك الناس، كانوا أغنى الناس إلى آخره. فالصواب أنه لا يستطيع. وتقدم أيضا: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فالجمهور على أنه يكفر، الجمهور على أنه يكفر، يعني الإمام أحمد ومالك أبو حنيفة أنه كافر، في قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، الشافعي يفصل في هذه المسألة فيقول: يقال له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب الكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يصل إلى حد الكفر فإنه لا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته، وهو كافر لاستحلال المحرم. يعني الشافعي رحمه الله يقول: يقال للساحر صف لنا سحرك، فوصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل، حيث أنهم يتقربون إلى الكواكب ويعتقدون أنها تفعل ما يطلب منها، فهذا كافر. وكذلك أيضا لو اعتقد أن السحر مباح فهذا كافر، فهذا كافر، وإلا فلا. وقلنا فيما سبق أن السحر ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ كفر. القسم الأول ما هو؟ كفر. كفر وهو ما يكون بواسطة الشياطين، فهذا كفر، لأن الساحر يتقرب إلى الشيطان بما يريد فيعطيه ما يسأل. فإذا كان بواسطة الشياطين أو كما قال الشافعي رحمه الله ما يكون فيه تعظيم الكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها إلى آخره، فهذا كفر. والقسم الثاني ما يكون عن طريق الأدوية والعقاقير، فهذا نقول بأنه ليس كفرا وإنما هو من كبائر الذنوب. أيضا قتل الساحر، هل يقتل الساحر أو لا يقتل الساحر إلى آخره؟ للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول الجمهور، الرأي الأول الجمهور أن الساحر يقتل. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن الساحر لا يقتل إلا إذا فعل ما يبلغ الكفر بسحره، إذا فعل ما يبلغ الكفر بسحره فإنه يقتل. هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه يقتل، سواء قلنا بأن سحره كفر أو قلنا بأنه من كبائر الذنوب، يعني سواء فعل السحر الذي يكون كفرا وردة أو فعل السحر الذي يكون كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد في حديث جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، هذا أخرجه الترمذي، كما أخرجه الترمذي لكنه ضعيف هذا الحديث. وأيضا قلنا هو الوارد عن الصحابة حيث بجالة قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، حيث بجالة قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، فقتلوا 3 سواح، وهذا في صحيح البخاري وأيضا رواه الإمام أحمد، لكن في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن اقتلوا كل ساحر هذه اللفظة ليست في البخاري، في مسند الإمام أحمد رحمه الله فقط. وكذلك أيضا حفصة أمرت لجارية لها سحرتها أمرت أن تقتل، نعم أن تقتل، وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أن الساحر أنه يقتل، نعم هذا هو الصواب. أيضا من المسائل المتعلقة بمسألة السحر حكم إتيان السحرة، إتيان السحرة والكهنة حكم إتيانهم. نقول بأن إتيان السحرة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يأتيهم ويصدقهم في أمر غيبي مطلق أو نسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبره. يقول القسم الأول أن يأتيهم ويصدقهم في الغيب المطلق أو الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبره. فإذا صدقهم في الغيب المطلق ما الحكم؟ ها؟ كفر ماذا؟ أكبر. لماذا؟ لأنه صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل، فإن الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالقسم الأول إذا جاء السحرة وصدقهم في الغيب المطلق أو صدقهم في الغيب النسبي باعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما الغيب المطلق فهذا ظاهر من خصائص الله عز وجل. كذلك أيضا الغيب النسبي، إن اعتقد يعني الغيب النسبي أن يعني ليس الغيب المطلق وإنما هو غيب بالنسبة لمكان أو غيب بالنسبة لزمان، فإذا كان يعتقد أن الشياطين أخبرتهم بهذا، يعني هو أخبره هذا الساحر عن أمر حدث أو أمر سيحدث في بلد كذا أو في زمن كذا، ويعتقد أن الشياطين تخبرهم بذلك، فهذا ليس كفرا أكبر وإنما هو كفر أصغر. وإن اعتقد أن الشياطين لا تخبرهم ففي هذا صرف من أي شيء، صرف لشيء من خصائص الله عز وجل. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يصدقهم في غيب نسبي مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم، يعني أخبره الساحر أنه سيحدث كذا في زمان كذا أو في مكان كذا، وهو يعتقد أن الشياطين تخبرهم بذلك، فهنا نقول بأنه كفر أصغر، كفر أصغر. وعقوبته عقوبتان: العقوبة الأولى أنه كفر أصغر، والعقوبة الثانية أنها لا تقبل له صلاة مدة 40 يوما. ويدل لذلك حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وإسناده صحيح. وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا أو كفر بما أنزل على محمد. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والماجة وإسناده صحيح بمجموع طرق. القسم الثالث أن يأتي السحرة والكهنة إتيانا مجردا بدون سؤال فقط، أن يأتيهم إتيانا مجردا فقط بدون سؤال، فهذا نقول بأنه محرم لكنه ليس كفر، محرم من باب سد الذرائع. ولهذا في حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم أنه قال: قلت يا رسول الله إن منا رجال يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قال: قلت يا رسول الله إن منا رجال يأتون الكهان، قال: قلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم. فإذا أتاهم مجرد إتيان ولم يسأل، وإسناده صحيح بمجموع طرق. القسم الثالث أن يأتي السحرة والكهنة إتيانا مجردا بدون سؤال فقط، أن يأتيهم إتيانا مجردا فقط بدون سؤال، فهذا نقول بأنه محرم لكنه ليس كفر، محرم من باب سد الذرائع. ولهذا في حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم أنه قال: قلت يا رسول الله إن منا رجال يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قال: قلت يا رسول الله إن منا رجال يأتون الكهان، قال: قلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم. فإذا أتاهم مجرد إتيان ولم يسألهم ولم يصدقهم، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، ولأن أيضا هذا من باب سد الذرائع. القسم الثالث، القسم الثالث أن يأتي هؤلاء الكهنة والسحرة لأجل سؤالهم وامتحانهم وتبيين كذبهم وزيفهم ودجلهم إلى آخره، فهذا لا بأس به، قد يكون مشروعا، قد يكون مشروعا، قد يكون واجبا، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى ابن صياد وسأله، مع أن ابن صياد دجال من الدجاجة، أتاه وسأله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فإتيانهم لأجل بيان عجزهم وكذبهم وزيفهم نقول بأن هذا مشروع، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. فأصبح تلخص عندنا أن إتيان السحرة والكهنة ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، وذلك أن يصدقهم في الغيب المطلق أو يصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخبرهم. القسم الثاني كفر أصغر، وذلك أن يصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم، فهذا دلت السنة على أن عقوبته عقوبتان، العقوبة الأولى أنه كفر أصغر، والعقوبة الثانية لم تقبل له صلاة 40 يوما. القسم الثالث، القسم الثالث أن يأتيهم وفقط مجرد أن يأتيهم دون أن يصدقهم أو أن يسألهم إلى آخره، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، مجرد إتيانهم يقول بأنه محرم ولا يجوز. ودليله حديث معاوية بن حكم سلمي في صحيح مسلم، فإنه قال يا رسول الله إن منا رجال يأتون كهان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأتي. والقسم الرابع والأخير أن يأتيهم ويسألهم لكي يبين كذبهم عجزهم دجلهم إلى آخره، فنقول بأن هذا مشروع، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ابن صياد وسأله وكذبه النبي عليه الصلاة والسلام. بقينا في المسألة الأخيرة تتعلق بالسحر، وهي حل السحر عن المسحور. وحل السحر عن المسحور هذا قسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالسحر من مسائل، وذكرنا من المسائل هل يكفر الساحر أو لا يكفر الساحر، وذكرنا أن ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان السحر بواسطة الشياطين فهذا يكفر، أو تعظيم الكواكب هذا نقول بأنه يكفر، وإذا كان السحر بسبب الأدوية والعقاقير قلنا من يكون بسبب قراءات وطلاسم يستعين بها الساحر على سحره بالشياطين فهذا كفر وردة. والقسم الثاني أن يكون بالأدوية والعقاقير فإذا كان بالأدوية والعقاقير فهذا ليس كفرا وإنما هو من كبائر الذنوب. وهل يقتل أو لا يقتل إلى آخره. ذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه يقتل مطلقا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كان كفره سحره مكفرا أو كان غير مكفر، لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بقينا في السحر مسألتان. المسألة الأولى، هل تقبل توبة الساحر أو لا تقبل توبة الساحر؟ لو أنه قال تبت، هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته إلى آخره؟ لأهل العلم في ذلك قولان، العلم رحمه الله لهم في ذلك قولان. القول الأول أن توبته لا تقبل، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا قلنا بأن توبته لا تقبل يقتل. إذا قال أنا تبت نقول لا تقبل توبتك فنقتله، نعم يقتل. وهذا في الظاهر، يعني نعامله في الظاهر على أنه لا تقبل توبته فيقتل. وأما في الباطن فهذا بينه وبين الله عز وجل، إن كان صادق في توبته فهذا يعني أن الله عز وجل يعفو عنه ويقبل توبته، وإن كان كاذبا فأمره ظاهر. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني أنها تقبل توبته للعمومات. هم الذين قالوا لا تقبل توبته قالوا إن مثل هذا لا يعرف له توبة، قد يقول أنا تبت وهو لم يتب. والرأي الثاني أنه تقبل توبته لعموم قول الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة. المسألة بقي أيضا المسألة الأخيرة، وهي حل السحر على المسحور. حل السحر على المسحور يقول هذا ينقسم إلى قسمين. حل السحر على المسحور ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بالقرآن والقراءات والأدعية المباحة، فإن هذا جائز ولا بأس به. يقول هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون حل السحر بسحر مثله. يقول القسم الأول أن يكون ذلك بالقرآن والأدعية والقراءات المباحة، يقول هذا جائز ولا بأس به للعمومات، نعم عمومات الأدلة الدالة على الرقية. كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على جواز الرقية. مثل ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، إلى آخره. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنزل علي الليلة سورتان لم يتعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخره. القسم الثاني: حل السحر عن المسحور بسحر مثله، أن يحل عنه بسحر مثله. وهذا اختلف فيه أهل العلم رحمه الله. السلف اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن هذا جائز، وهذا علقه البخاري، رجع البخاري معلقا عن سعيد بن المسيب، فأخرج البخاري معلقا عن سعيد بن المسيب عن قتادة أنه قال لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. قال: لا بأس به، إنما يريد به الإصلاح، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وبعض العلماء حمل كلام سعيد على ماذا؟ على النشرة المباحة، يعني النشرة بالأدعية والقراءات المباحة. ويستدل للجواز بما ثبت أيضا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها قاتل النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر، سحره لبيد، قالت: هل لا تنشرت؟ قالت: هل لا تنشرت؟ وأيضا قالوا بأن المنهي عنه هو الضار، المنهي عنه هو الضار، لقول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الرأي الثاني أنه لا يجوز مطلقا حل السحر بسحر مثله، وهذا قال به الحسن البصري والشيخ سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير عز الحميد، وأيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقال: أفيعمل الكفر لكي تحيا النفوس، لكي تحيا نفوس مريضة أو مصابة، أفيعمل الكفر لكي تحيا نفوس مريضة أو مصابة. واستدلوا بالعمومات مثل حديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. وأيضا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال ابن مسعود أيضا: من أتى كاهن أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الموقوف على ابن مسعود: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا استدلوا بالعمومات الناهية عن التداوي بالمحرمات، العمومات الناهية عن التداوي بالمحرمات. الرأي الثالث أن هذا يجوز عند الضرورة، عند الضرورة هذا جائز، وهذا قال به عطاء رحمه الله. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأيضا قول الله عز وجل في الكفر، إن الله عز وجل قال في الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هذا في الكفر، إذا اضطر الإنسان إلى أن يكفر فكذلك أيضا هو كذلك أيضا. قال رحمه الله: الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين يعني مناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين، فهذا ردة، معاونة المشركين ومناصرتهم على المسلمين هذا ردة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثامن من نواقض الإسلام. تقدم أن ذكرنا شيئا من مباحث السحر، فذكرنا ما يتعلق بالسحر، متى يكون كفرا ومتى لا يكون كفرا، وهل السحر مجرد تخيل أو أن له حقيقة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أنه ينقسم إلى قسمين إلى آخره، وهل يقتل الساحر أو لا يقتل الساحر، وهل يجوز حل السحر بسحر مثله أو لا يجوز إلى آخره. أي تقدم الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين يعني مناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين، فهذا من نواقض الإسلام. مناصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، ودليل ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن الفرق بين الموالاة والتولي، بين الموالاة والتولي، فقال: بأن التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. فعندنا التولي هذا هو الذي ردة، يخرج عن الإسلام كالذب عنهم، يعني كالمدافع عنهم، ومعاونتهم بالمال والبدن والرأي، مناصرتهم على المسلمين بالمال والبدن والرأي، هذا ردة نسأل الله السلامة. أما بالنسبة للموالاة، الموالاة أقسام كثيرة، منها ما يكون كفرا مخرج من الملة، ومنها ما ليس بكفر بل هو محرم، بل محرم. فمثلا من صور الموالاة، من صور الموالاة التشبه بهم، هذا من صور الموالاة، تشبه بهم في أخلاقهم في ألبستهم، هذا نقول ليس كفرا. أيضا من صور الموالاة اتخاذهم بطانة من دون المسلمين، من صور الموالاة زيارتهم لغير مصلحة، حضور أعيادهم، التسمي بأسمائهم، تعظيمهم، تبجيلهم إلى آخره. فالموالاة فرق بينه وبين التولي، الذي هو ردة وكفر هو التولي، توليهم وتولي المشركين هو كما قال الشيخ رحمه الله عبد الله بن عبد اللطيف كالذب عنهم ومعاونتهم على المسلمين بالمال والرأي والبدن فهذا ردة. أما الموالاة ففيها ما هو ردة وكفر ومنها ما ليس كفرا ولا ردة وإنما هو أمر محرم. فإذا تسمى مثلا بأسمائهم هذا نقول من الموالاة لكنه ليس من التولي. إذا حضر تشبه بهم في أخلاقهم إلى آخره نقول هذا من الموالاة. إذا أيضا يجعل الإقامة في بلادهم هذا من الموالاة إلى آخره. ففرق بين الموالاة وبين التولي. وفي هذا التحذير من مناصرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم لأن مناصرتهم ردة عن دين الإسلام نسأل الله السلامة. قال رحمه الله الناقض التاسع من نواقض الإسلام من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، وذلك لتضمنه تكذيب قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخضر رحمه الله وسعه الخروج عن شريعة موسى عليه السلام لأن موسى بعث إلى قومه خاصة ولم يبعث إلى الناس عامة، ولهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ أنه أن النبي من قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. ولهذا قال الخضر لموسى لما التقى به يا موسى إني على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا. الخضر رحمه الله وسعه الخروج عن شريعة محمد عن شريعة موسى عليه السلام يعني أنه لا يتقيد بكل ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي إلى غيره. لماذا؟ يعني ما وجب عليه اتباع موسى عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. لماذا؟ لأن موسى كان يبعث أو بعث لأي شيء لقومه خاصة، كان النبي يبعث لقومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. ولهذا من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ماذا؟ كافر. كافر لأن هذا تكذيب لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله، وتكذيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وتكذيب أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فيجب على الإنسان كون الإنسان يعتقد أن أحدا يسعه أن يخرج عن شريعة محمد يعني أن تسقط عنه بعض التكاليف، أو أنه ما يجب أن يأتمر بعض الأوامر، أو أنه لا يأثم بعض النواهي، نقول بأن هذا ردة عن دين الإسلام. وبهذا نعرف ما عليه أرباب الصوفية والخرافة من الخطأ والخطل، لأنهم يعتقدون في أوليائهم ماذا؟ يعتقدون في رؤسائهم وأوليائهم أنهم بلغوا درجة سقطت عنهم بعض التكاليف، فبلغوا درجة مثلا أنه لا يجب عليهم الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غير ذلك، فكونهم يعتقدون هذا حكمه ماذا؟ ها؟ حكمه ردة عن دين الإسلام، يقول بأن هذا ردة عن دين الإسلام. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض يعني هذا ناقض من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الإعراض عن دين الله عز وجل نقول بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإعراض عن أصل الدين الذي يكون به مسلما لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا كفر مخرج من الملة. يعني يعرض عن أصل الدين، يعرض عن كلمة لا إله إلا الله، عن تعلمها، عن تعلم الصلاة إلى آخره. المهم أن يعرض عن أصل الدين الذي يكون به مسلما لا يتعلمه ولا يعمل به، فنقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. ودليله كما تقدم قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الكفر الأكبر خمسة أقسام، وذكر من هذه الأقسام كفر الإعراض. كفر الإعراض فيعرض، يقول يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. قسم الأول يقول كفر الإعراض، يعرض عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. القسم الثاني الإعراض عن بعض تفريع الإسلام، بعض تفريع الدين، لا يعرض عن أصل الدين الذي يكون به مسلما، وإنما يعرض عن بعض التفريع إلى آخره، فهذا نقول لا نقول بأنه كفر وردة. مثلا أعرض عن تعلم أحكام المواريث، أعرض عن تعلم أحكام المواريث، نقول هنا ما يرتد. أعرض عن تعلم أحكام السنن والتطوعات، نقول هنا لا نقول بأنه ردة مخرج عن الإسلام. أعرض عن تعلم أحكام الوتر إلى آخره، لا نقول بأنه ردة مخرج عن الإسلام. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يقول الشيخ في ختام هذه النواقض: لا فرق بين هذه النواقض كلها بين الهازل والجاد. الجاد هو الذي قصد الفعل أو اللفظ ظاهرا وباطنا، الجاد هو الذي قصد الفعل أو القول ظاهرا وباطنا. وأما الهازل فهو الذي قصد الفعل أو القول ظاهرا لا باطنا. قل لا فرق. وتقدم أن من النواقض أن يستهزئ، ذكر الشيخ رحمه الله أن من النواقض، من نواقض الإسلام أن يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. ودل ذلك قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: إلا المكره. وقوله والخائف المراد خوف المال والجاه. قال: إلا المكره، فالمكره هذا معذور بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم قال الشيخ رحمه الله في ختام هذه النواقض: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذه النواقض، هو صدق رحمه الله، هذه النواقض من أعظم ما يكون خطر، لأنها تهدم العقيدة كلها. وأكثر ما يكون وقوعا، اليوم وقوع الناس في مسألة السحر والذهاب للسحرة والاستهزاء بدين الله، وأيضا بعض الاعتقادات عند الصوفية المكفرة، وأيضا الاستهزاء بدين الله عز وجل إلى آخره. تجد عند كثير من الناس شيء من الوقوع في مثل هذه النواقض، فحري بالطالب أن يحفظها وأن يعلمها الناس، أن يعلمها الناس، أن يشرحها للناس وأن يبينها للناس، عموم الناس، لكي يحذروها، يحذروا هذه النواقض. فإن أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياة هي عقيدته، فإذا ذهبت العقيدة خسر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفرنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.